ملك بيتكلم ما شاء الله على ده جمال سبحان ده من صور ولا كنت اتصور تبقى عشاني في يوم وفي حضن متصور عايزيني اوصفها ده ما فيش في اوصفها ملكة جمال الكون وردية عطوفها عايزيني اوصفها ده ما فيش في اوصفها ملكة جمال الكون وردية بتروح وبتعدي في الخطوة بتهدي وتنادي على اسمي وساعتها من قدي دي النظرة بعيونها خلتني مجنونها طب ايه هيحصل